ده أمر فطري وأمر عاطفي وأمر طبيعي، ولذلك لا يقنن له. ولكنك تحب ابن عدوك إن كان ذكيا، ابنك وإن كان بليد بتحبه ولا ما بتحبوش؟ بتحب. بتحبه بإيه؟ بعاطفتك. وابن عدوك إن كان ذكيا وأمينا وصادقا تحبه ولا ما تحبوش؟ بتحبه بعقلك. بتحبه بإيه؟ إذن فالحب الشرعي المراد ليس هو الحب العاطفي، لأن الحب العاطفي لا يقنن له، ما نقولكش حب فلان ما تجيش دي أبدا، إنما الحب العقلي نقنن له. أنت تحب الدواء المر ولا تكرهه؟ عاطفتك تكرهه ولكن عقلك يحبه. تجيب وان ما لقيتوش في الأجزخانة تزعل وتبعت واحد يجيبولك من بره ونجيبولك تقول له متشكر وبتاع، ده دواء مر يا شيخ، انا بحبه بعقلي. ليه؟ لان فيه العافيه، ما بحبوش بايه؟ بعاطفتي. ولذلك تجد المساله حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ايه؟ من نفسي. سيدنا عمر وقف في الحكايه دي، ما نفقش وقال ايه وانا بحبك عن نفسي، كان منطقيا وطبيعيا. قال له: يا رسول الله انا احبك عن مالي وعن ولدي، انما نفسي لا. منطقي. فقال له: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من نفسه. قال له: يا رسول الله، قال: لا يؤمن احدكم. فعلم عمر ان ما كررهاش ثلاثا الا وذلك تكليف، والتكليف لا ياتي للحب العاطفي انما ياتي للحب العقلي. لان ايه احنا لو لم يكن رسول الله؟ تبقى بعقلك. وقد يتسامى حبك بعقلك لرسول الله الى ان يصير حبا ايه؟ حبا عاطفيا. اذا فالمراد الحب هو الحب العقلي، الحب العاطفي لا يكلف به. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يمنع العواطف ان تنفعل انفعالاتها الطبيعيه. واحد عمل مرؤة حبه، واحد عمل فيك مش عارف احسان حبه، واحد بتحبه كده لله من غير ما تعرف سبب حبه، واحد بتبغضه كده لله من غير ما يؤذيك ابغضه، لا نهاش ربنا عندي، انما نهى ان نعدي الحب الى نزوع او نعدي البغض الى نزوع. ولذلك هناك ايه ربنا الحق سبحانه وتعالى بيقول لنا: ان لا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدل. لا يمنعكم بغض قوم ان ايه من العدل، فان كنتم تبغضوهم برضو عدلوا ايه. اذا لم ينهى الله عن البغض، وانما قال: ابغض من شئت واحبب من شئت، بس اياك ان تظلم من ايه من ان تظلم من غضبت عليه لغيره، او ان تجامل من احببت عليه على حساب غيره. حب من شئت وابغض من ايه من شئت. سيدنا عمر كان فيصلا في كل هذه المعاني التي تضطرب فيها العقول، يجيب فيها الحكم الفصل. حق سبحانه وتعالى لما جت الموقعة وقتل زيد بن الخطاب اخو عمر، لما قتل فكان قاتله زي اخيه يمر عليه، فبقى يقول له: لما تمر عليا بقى وجهك بعيد عني شويه، لان لما بشوفك بفتكر مين؟ بفتكر اخوي، ما انا ابغض ان انا اشوف له. فالرجل بلباقه كده وبادب ايماني قال له: أو عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي؟ قال: لا. قال: انما يبكي على الحب النساء. حب ولا ما تحبش انت حر، ما دام حقي محفوظ. ان استحبوا الكفر على الايمان، لان معنى استحبوا الكفر على الايمان عارضوا فطرتهم وعارضوا معقوليه الفكر، كان يجب ان لا يكون هذا. استحبوا الكفر على الايمان، وما دام استحبوا الكفر على الايمان يبقى انت ما تجعلش انتماءك لهم فوق انتمائك لله، رجح انتمائك لمين؟ لان ان كان له حق الابوه فالأبوة كانت سببا في إيجادك، ولكن الله خلق أباك من عدم أيضا، فما تخليش الخلق الفرعي يضغى على الخلق الإيه؟ على الخلق الكلي. إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ظالمون لأنهم نقلوا الحق من مستحقه إلى غيره مستحق، وظالمون ايضا لانفسهم لانهم منعوها خير الجزاء، وخير الجزاء فوق خير الدنيا، لان خير الدنيا اما ان يفوتك واما ان تفوته، ولكن خير الاخره لا يفوتك ولا يبقى ظلمت نفسك ولا لا.